الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والمستور من المسلمين من لم تظهر له ريبة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الذي سمعتم يتعلق بما هو الأصل في معاملة المسلم. الأصل في معاملة المسلم أن يعامل بما أظهر، فمن أظهر الخير والسنة حمل عليهما، ومن أظهر البدعة حمل عليها. المستور يعني هو الذي يظهر الخير من المسلمين. قال: من لم تظهر له ريبة، ظن وشك وتهمة في دينه، فيعامل على هذا الأصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب وفي السنة فهو بدعة وضلالة، ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه. هذا فيه التحذير من مسلك سلكته الباطنية بأصنافها، ووقعت فيه الرافضة وغلاة الصوفية، وهو دعوى أن الدين له ظاهر وباطن. الباطن يعلمه هؤلاء الفجرة، والظاهر هو العلم الذي يعلمه عوام المسلمين، هذا بل يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعون أنهم يعلمون شيئا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا عبثوا بالقرآن. فالباطني إذا قرأ قول الله عز وجل: يؤمنون بالجبت والطاغوت، قال: الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: هي عائشة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الصفا علي والمروة فاطمة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قالوا: هي مرتبة إذا وصلها العبد، مرتبة في العلم إذا وصلها العبد سقطت عنه التكاليف. هذا هو مسلك الباطنية، وهو مسلك كفري. فالقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين القرآن كما قال الله: لتبين للناس ما نزل إليهم. فلا يجوز الدعوة أن القرآن، أن ظاهر القرآن لا يعلمه إلا هم. قال: فهو بدعة وضلالة، بل هو بدعة كفرية. ولا ينبغي، يعني لا يجوز، لا ينبغي هنا بمعنى لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه، لأن هذا فيه تعامل مع النصوص الشرعية بخلاف الظاهر، والتعامل معها بخلاف الظاهر هذا زندقة، وهذا مسلك الباطنية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنه لا تحل له، يعاقبان إن نال منها شيئا إلا بولي وشاهدي عدل وصداق. تقدم أن يعني النكاح لابد فيه من وجود الولي والشاهدين، ولهذا لا يجوز للمرأة أن تهب نفسها لأحد لينكحها بدون ولي وبدون شهود وبدون صداق. والرافضة الذين يحلون نكاح المتعة، هو النكاح الذي تهب فيه المرأة نفسها فترة معينة بدون ولي ولا شهود. والنكاح بالهبة بلا مهر هذا باطل، لأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فلا تهب المرأة نفسها لرجل بغير ولي ولا مهر إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى. ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. من علامات أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه سمة من سمات أهل البدع عموما. قال: وإذا رأيت الرجل يطعن، يعني يعيب ويتنقص أحدا من الصحابة، فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى، لأنه يريد الطعن فيهم حتى تتقوى بدعته، لأن الدين جاء من قبل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فإذا طعن المرء فيهم من أين يأخذ دينه؟ قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، يعني إذا ذكروا بسوء فأمسكوا عن الوقيعة فيهم. فهذا من الحقوق الواجبة نحو الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته، فلم يقل فيهم إلا خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بحصول الفتن بعده، وهذا من الغيب الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع ذلك قال: ذروا أصحابي، لا تقولوا فيهم إلا خيرا، اتركوا القدح فيهم، لا تتعرضوا لهم بسوء. ولا قال: ولا تحدث بشيء من زللهم، الهفوات والأخطاء التي وقعوا فيها يجب أن يكف عما شجر بينهم، لأنهم عدول عدلهم الله جل وعلا. قال: ولا ما غاب عنك علمه، يعني لا تحدث بشيء لا تعلمه عنهم. هو إذا كنت تعلم هذا الشيء عنهم فإنه لا يجوز الكلام فيهم، فكيف بالتخرص والحديث عنهم بأشياء لم تثبت ولم تصح عنهم؟ ولا ما غاب عنك علمه، ولا تسمعه من أحد يحدث به، بل لا تسمع وأنكر على من يقع في الصحابة رضي الله عنهم. قال: فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت، يعني إذا سمعت الطعن فيهم والنيل منهم وسكت لن يسلم قلبك، سيقع في قلبك شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا هو الموقف الشرعي ممن يعني من الصحابة، والموقف ممن يطعن وينال من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع. تقدم معنا معنى الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. الإسلام ليس مجرد دعوة يدعيها المرء، بل يلزم منها القيام بما أوجب الله جل وعلا على العباد. والواجبات من أين تؤخذ؟ معرفتها من طريق الشرع، من طريق القرآن، من طريق الآثار. فإذا سمعت الرجل يطعن في الآثار ويرد الآثار ويريد غير الآثار، إذا أعطيته قال الله قال رسول قال هاتوا لنا العقل، قد يقدم العقول ويقدم الذوق ويقدم المنامات كما هو صنيع بعض الطوائف والفرق. قال: فاتهمه على الإسلام، يعني هذا ليس على الإسلام على الحقيقة، اتهمه في دينه. المسلم متبع، يتبع شرع الله جل وعلا. ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع، لأن هذه سمة من سمات أهل الأهواء، رد الآثار وتقديم العقل على النقل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن جور السلطان لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات، فشاركه فيه فلك نيتك. قال: واعلم أن جور السلطان، السلطان الذي عنده ظلم وتعسف وميل عن الحق والعدول عنه، قال لا ينقص فريضة من فرائض الله عز وجل التي افترضها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى أنه لو صلى بالناس إماما فإنك تصلي معه سواء كان هذا الإمام من أئمة العدل أو من أئمة الجور. فالشرع لما أمر بطاعتهم والاقتداء بهم في غير معصية الله جل وعلا في الإمامة الكبرى، فكذلك ينبغي أن تتابعهم في الإمامة الصغرى وهي إمامة الصلاة. قال جوره على نفسه، إذا قصر الله سيحاسبه، وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله، لأنك مأمور بالسمع والطاعة. قال يعني الجماعة والجمعة معهم والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشارك فيه فتلك نيتك. ومما يدل على أن الإمام ولو كان من أئمة الجور يصلى خلفه ويجاهد معه ويشارك معه في الطاعات قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال يصلون لكم، يعني الأئمة يصلون لكم، يصلون فيكم صلاة الفريضة والنافلة أيضا يصلونها بكم، الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيدان. فإن أصابوا يعني الأئمة أدوا الصلاة تامة كما ينبغي، قال فلكم أيها المأمومون، وإن أخطأوا فلكم أي للمأموم وعليهم على الولاة يعني عليهم الوزر ولكم الأجر. وهذا من جملة الشواهد على حرص الشريعة الإسلامية على ما يحصل به اجتماع الكلمة. فالشريعة جاءت بجمع الكلمة والتحذير من الفرقة وأسبابها، ومن ذلك من جملة الشواهد على ذلك النصوص التي جاءت في باب السمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. يقول فضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. أنبأنا أحمد بن كامل قال حدثنا الحسين بن محمد الطبري أنبأنا مردويه الصائغ قال سمعت فضيلا يقول: لو أن لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان. قيل له: يا أبا علي فسر لنا هذا. قال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاح العباد والبلاد. فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن ظلموا وجاروا، لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. هذا الكلام العظيم فيه إشارة إلى علامة يعرف بها السني من المبتدأ، يعرف بها السني من غيره من أهل الأهواء، وهو الدعاء للسلطان. فهناك من يدعي السنة وهو مخالف للجماعة، وهي لزوم السمع والطاعة بالمعروف. فأمارة السني أنه قال نعم، قال: وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، يدعو عليه بالهلاك، اللهم أهلك، اللهم كذا، ونحوها من الدعوات السيئة، قال فاعلم أنه صاحب هوى. ليش صاحب هوى؟ لماذا هو من أهل البدع؟ لأنه وافق الخوارج. في الخوارج من سماتهم عدم التدين بالسمع والطاعة، ولهذا تجد عندهم الحث على الخروج والدعاء على السلطان ونحو ذلك. وخالف النصوص التي جاءت في وجوب الصبر على أئمة الجور. النصوص ما قالت ادعوا عليهم، جاء في الحديث: أدوا الذي لهم وسلوا الله الذي لكم. يعني إذا حصل منهم قصور وأثرة فالموقف أن تدعو الله لهم. قال: أدوا الذي لهم، وأن تؤدي الذي لهم من السمع والطاعة ونحو ذلك، وسلوا الله الذي لكم. وقال في الحديث الآخر: سيلي عليكم أمراء، وهذا في صحيح مسلم، وقلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، يعني شوف الشر الذي فيهم. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال أدوا الذي لهم وسألوا الله الذي لكم، ما قال نازعوهم ولا قال أدعوا عليهم. ثم ذكر بعض الآثار التي جاءت عن السلف في الحث على الدعاء للسلطان، ومن ذلك قول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كانت لي دعوة، دعوة يعني دعوة صالحة مستجابة، قال ما جعلتها إلا في السلطان، يعني أصرفها له. ثم بين سبب ذلك فقال: إذا جعلتها في نفسي لم تعدني، يعني ما تتجاوزني هذه الدعوة، وإذا جعلتها في السلطان صلح، فصلح بصلاحه العباد والبلاد. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه، لأن الله إذا أصلحه أصلح به البلاد والعباد. فالشرع إذا أمرنا بالدعاء لهم وبالصلاح وعدم الدعاء عليهم وإن ظلموا وإن جاروا، قال لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. ثم تخيل أنك دعوت عليه، على هذا السلطان الظالم، واستجاب الله دعاءك، ما يدريك من الذي سيأتي بعده، قد يأتي أشد ظلما منه. فينبغي الإنسان أن يترك عنه العواطف ويترك عنه الانتقام لنفسه، وأن يلزم مذهب السلف، فمذهب السلف كله خير، الصبر خير وعواقبه حميدة، والدعاء لهم كله خير، يدعو الله لهم. والإنسان في نفسه إذا كان مقصرا هل يرضى لأحد أن يدعو عليه؟ ما يرضى. فكيف هو يعني يرضى، لا يرضى أن يدعى عليه وهو يدعو على على على غيره ممن وقع في معصية أو في ظلم؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هذا هو الموقف الشرعي من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، وهن كل امرأة عقد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها وإن طلقها بعد ذلك، وعليه فمن عقد عليها ولم يدخل بها أو دخل بها على وجه التسري فلا يطلق عليها أم المؤمنين. قال: ولا تذكر أحدا من أئمة من أمهات المؤمنين إلا بخير، لأنهن من آل البيت، وآل البيت لهم حق شرعي تقدم الكلام عنه. كذلك فضائلهن مشهورة، فهن داخلات في النصوص الواردة في فضل الصحابة عموما وفي فضل آل البيت. ومن أمهات المؤمنين من جاءت نصوص خاصة في فضلها، كخديجة وعائشة وسودة. فخديجة من عظم فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها حتى ماتت كما في مسلم، وكان يعظمها حتى بعد موتها، وكان ربما ذبح الشاه ووزعها لصديقاتها بعد موتها. وجاء في البخاري أن هالة، من هي هالة؟ أخت خديجة، لما دخلت عليه بعد موت خديجة قام النبي صلى الله عليه وسلم ورحب بها وأحسن إكرامها. لماذا؟ لأن كل هذا من احترامه لخديجة. فقام ويعني بسرعة، حتى قال الحافظ بن حجر قال: وكان صوتها يشبه صوت خديجة لما سمع صوتها. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا هي أتتك، أي خديجة رضي الله عنها، فاقرأ عليها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب ولا نصب. هذا في الصحيحين. وعائشة رضي الله تعالى عنها برأها الله من أهل الإفك، وفيها آيات تتلى إلى قيام الساعة، وفيها قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وهذا في الصحيحين. وسودة بنت زمعة رضي الله عنها وهبت يومها وليلتها لعائشة رضي الله عنها تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا في الصحيحين. فكان يقسم لنسائه ولا يقسم لها، كل هذا بسبب إيثارها هي لحصتها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. تقدم أن من أمرات بعض أهل البدع أنهم لا يرون صلاة الجماعة، ومن ذلك المرجئة، فإنهم يخرجون العمل من مسمى الإيمان، ولهذا لا قدر للصلاة عندهم ولا لصلاة الجماعة. كذلك بعض الطوائف يرون أن الصلاة تكون خلف الإمام المعصوم، فلا شأن ولا مكانة لصلاة الجماعة عندهم كالرافضة. كذلك بعضهم يرى اعتزال المجتمعات كما هو مسلك بعض الخوارج، فالتكفيريون منهم من يرى اعتزال المجتمعات بحجة أن هؤلاء كفرة، حتى قال منظرهم سيد قطب: لقد ارتدت البشرية كلها عن لا إله إلا الله، حتى الذين يرددون لا إله إلا الله على المنابر. وش بعد هذا التكفير؟ كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا فقدوا الرجل من صلاة الجماعة في الصبح والعشاء أساءوا الظن به في دينه، حتى قال ابن عمر: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة الصبح والعشاء أسأنا به الظن. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في مسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى، وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام، وما حاك في صدرك فهو شبهة. هذا الكلام يعني دل عليه حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين. الحلال بين، ليس فيه اشتباه، وإن الحرام بين ليس فيه اشتباه. قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني ما يعرفون هل هي حلال أو حرام، لكن العلماء لا تخفى عليهم أحكامها. قال: فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، وهذا في الصحيحين. الذي يتقي هذه الشبهات التي لا يعرف حلها من حرمتها تحصل له البراءة في دينه، ويسلم من الإثم لأنها قد تكون من قبيل الحرام، ويسلم له عرضه، لا يقع الناس فيه ويتكلمون فيه ويرتابونه بسبب ارتكابه أو وقوعه في بعض المكاسب التي فيها شبه. قالوا: الحلال ما شهدت عليه وحلفت أنه حلال. إذا تيقنت ذلك، ومن أمثلة الحلال المحض أكل الطيبات من الزروع والثمار وبهيمة الأنعام. قال: وكذلك الحرام، يعني ما تيقنت حرمته كأكل الميتة والدم والخمر ونحو ذلك. قال: وما حاك في صدرك، ما اختلفت، يعني ما حصل خلاف في حله وحرمته مثل جلود بعض جلود السباع ونحو ذلك، فهو شبهة. والشبهة ينبغي اجتنابها يحصل لك البراءة في دينك وعرضك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والمستور من بان ستره، والمهتوك من بان هتكه. تقدم هذا، الأصل معاملة المسلم بما أظهر. المستور من بان ستره، الذي لم يظهر منه ما يطعن في دينه احمله على أحسن المحامل، احمله على هذا المحمل. والمهتوك المفضوح من بان هتكه، من ظهرت فضيحته، الذي يجاهر بالمعصية الأصل فيه الفسق، لأنه أظهر إيش؟ الفضيحة، فيعامل بناء على ذلك، على ما أظهر أنه فاسق. وهذا أعدل الأقوال يعني في هذه المسألة، ما الأصل في الناس، العدالة أو سوء الظن؟ من أهل العلم من قال الأصل الجهالة، الأصل الجهالة في الإنسان، ما نحكم عليه بخير ولا شر حتى يتبين أمره. وممن جنح إلى هذا القول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، واحتج على ذلك بقول الله جل وعلا: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال هذا الأصل في الإنسان، الظلم والجهل، حتى يظهر خلاف ذلك. وبعضهم قال لا، الأصل في الإنسان العدالة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي رأى الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر بلالا أن يؤذن بالناس أن يصوموا غدا، قالوا عامله بالأصل، الأصل أنه مسلم وأنه عدل. وبعضهم، هذا أعدل الأقوال ومال إليه الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء، أن الأصل في الإنسان ما أظهر، الذي يظهر مثل ما قال البربهاري، الذي يظهر الخير نحمله عليه، والذي يظهر الفضيحة والفسق نحمله على الفسق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي، أو يقول فلان مجبر أو يتكلم بالإجبار أو يتكلم بالعدل فاعلم أنه قدري، لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. علامة أهل البدع كما قيل الوقيعة في أهل الأثر، ولهذا يقعون في نبز أهل السنة. قالوا: إن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي. فمن الألقاب التي نبز بها أهل البدع أهل السنة أنهم مشبهة، لأن أهل السنة يثبتون صفات وهم يتوهمون من الإثبات التشبيه. ولهذا قال أبو حاتم رحمه الله: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة. ويشترك معهم في ذلك المعتزلة والأشاعرة، لأنهم يرون أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. والحقيقة أن أهل السنة أبعد الناس عن التشبيه، بل إنهم يرونه كفرا. ومقصود أهل البدع من نبز أهل السنة بألقاب السوء واضح: التنفير من أهل الحق وصد الجهلة عن الاتباع الصحيح. وهذا الفعل الذي وقعوا فيه هو من التنابز بالألقاب المحرم شرعا. حتى ذكر بعض أهل العلم أن من أسباب عدم انتشار مذهب السلف في بعض الأزمنة هو هذا الأمر، نبذ أهل البدع لهم بألقاب السوء وتشويه سمعتهم، فأصبح الناس لا يقبلون منهم العلم ولا السنة. قال: وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي، يعني السني ناصبي، يعني يناصب آل البيت العداء، فاعلم أنه رافضي وكذب. تقدم معنا مرارا أن أهل السنة يرون حفظ قدر الصحابة عموما ومنهم آل البيت، بل يرون أن آل البيت أولى بمزيد من الإجلال والاحترام. وإذا سمعت الرجل يقول، يعني للسني، تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزلي. التوحيد عند الخوارج المعتزلة هو نفي الصفات، نفي الصفات. فإذا قال لك اشرح لي التوحيد فإنه يقصد بذلك أن أهل السنة لا ينفون الصفات، وعد هذه منقصة لهم ومعيبة. أو يقول فلان مجبر أو فلان من المجبرة، أو يتكلم بالإجبار ويقرر أن العبد مجبور على فعله، أو يتكلم بالعدل وهو نفي قدرة الله ومشيئته النافذة على خلقه، وأن العباد خالقون لأفعالهم ويزعمون أن هذا هو العدل، فاعلم أنه قدري. هذا اللقب نبزهم به المعتزلة والقدرية. وأهل السنة لا يقولون إن العبد لا قدرة له على أعماله أو أنه مجبور على أفعاله كما تدعيه الجبرية، بل يرون أن العباد فاعلون حقيقة، فلهم قدرة على أعمالهم، والله جل وعلا خالقهم وخالق أفعالهم، والله خلقكم وما تعملون، وجعل لهم مشيئة لمن شاء منكم أن يستقيم، وجعل مشيئتهم تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال: لأن هذه الأسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. هذه أمثلة فقط التي ذكرها المؤلف، وإلا فكل زمن استحدثت فيه ألقاب بغرض التنفير من أهل السنة. ففي الأزمنة المتأخرة صار يطعن في دعاة التوحيد من أئمة الدعوة النجدية بأنهم وهابية، وصار من يدعو إلى السمع والطاعة بالمعروف يلمز بأنه جامي أو مدخلي أو بغيرها من ألقاب السوء، ولكل قوم وارث كما قيل. يقول أبو حاتم رحمه الله: وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. هذه علامة وسمة اشتركوا فيها من أجل التنفير من أهل السنة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال عبد الله بن المبارك: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرقض شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا، ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء. لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. شوفوا، هذه من طرائق أهل العلم، أنه إذا اشتهر بلد في زمانهم فيه بدع يقولوا انتبهوا من أهل هذا البلد. ليس المراد التنفير من هذا البلد لذاته، وإنما لأجل بدع اشتهرت بوجودها في هذه الأماكن وقد تزول. هذا المقصود منه، ليس الطعن في هذه البلاد. هناك يعني بعض البدع التي اشتهرت يعني في بعض البلاد، هذا ليس حكما عاما على تلك البلاد، واشتهرت أيضا في بعض الأزمنة. قال: لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئا، لأنهم أهل غلو في علي وفي آل البيت في ذلك الوقت، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. وليس المقصود أن الخوارج في الشام، لا، أهل الشام لم ينشأ فيهم الخوارج، لكن المقصود أن أهل الشام كان عندهم نوع إرجاء، كانوا لا يرون السيف مطلقا حتى مع توافر شروط الخروج، عرفتم؟ وإلا الخوارج ما كانوا في العراق، ما هم في الشام. قال: ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. القدر تقدم أنه ظهر في العراق في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وقدرية المعتزلة نشأوا في البصرة. قال: ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا. أهل خراسان أحناف، وقعوا في إرجاء الفقهاء، بل كان في خراسان يعني الجهمية الغلاة أتباع الجهم. ولا عن أهل مكة في الصرف، يعني انتبهوا لأهل مكة في ذاك الوقت كان عندهم قيل الصرف السحر الصرف، سحر الصرف، صرف الزوج عن زوجته، وقيل الصرف الفقهي وهو بيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب، يتساهلون في صرف العملات بسبب كثرة من يفد إليهم من الحجاج والزوار والمعتمرين، فكان هذا يقع عندهم. أمران محتملة. ولا عن أهل المدينة في الغناء، فهم في ذلك الوقت كانوا أهل طرب وغناء، يعني ليس على سبيل العموم، يعني كانوا مشهورين بهذا الأمر. قال: لا تأخذوا عنهم في هذه الأشياء شيئا. و هذا فيه تنبيه للحذر من تتبع الرخص، لأن بعض الناس كما قيل يجمع له دينا ملفقا، وكل بدعة وكل مخالفة يأخذها من أهل بلد أو من عالم معين أو ممن أتى برأي شاذ. فالحذر من تتبع الرخص، فالذي يتتبع الرخص ويأخذ من كل مذهب الأقوال الشاذة فيه فهو زنديق، يؤول به الأمر إلى الزندقة والانسلاخ من الدين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي وعبد الله بن إدريس الأودي والشعبي ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهال وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه صاحب سنة. هذا فيه بيان علامة من علامات أهل السنة، وهي محبة أهل الخير والصلاح، وعلى رأسهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ثم من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم ومن سار على طريقتهم. فمحبة أهل السنة من مقتضى ولاية المؤمن لأخيه المؤمن. قال الله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يدخل في الولاية أن يحب بعضهم بعضا، فالسني يحب السني، والمبتدع يحب أهل البدع، السني يحب أهل السنة ويبغض أهل البدع، ويأخذ بقولهم، يعني قال وقال بقولهم، يعني الموافق للحق، قولهم الموافق للحق بدون أن يتعصب لهم، فاعلم أنه صاحب سنة، لأن هذه من أعظم العلامات التي يعرف بها السني من غيره. والذين ذكرهم هم أئمة من أئمة المسلمين، من أجلاء أئمة المسلمين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى. إذا رأيت الرجل جالس مع رجل من أهل الأهواء، شوف قال فحذره، أول شيء لا تستعجل في التحذير منه، لأنه قد يجالس أهل الأهواء بسبب جهله أو الاغترار بهم أو بطرائقهم، لا تستعجل في التحذير منه، خاصة الصغار. كم من أناس صدوا عن منهج السلف بسبب سوء التعامل معهم والاستعجال في إصدار الأحكام عليهم واتهامهم بالبدع ومجالسة أهل البدع. كثير منهم ما يعرفون، وما جالسوا هؤلاء إلا لما أظهروه لهم من الخير، فاغتر بهم، لأن أهل الأهواء لهم طرائق في احتواء الشباب وفي احتواء الناس. ما يجيك صاحب البدعة ويقول لك فجر وافعل وكفر واخرج على الحاتم مباشرة، لا، يأتيك ويتكلم لك عن الغيرة والأمر بالمعروف وفضل الأمر بالمعروف وجراحات المسلمين وهكذا، ثم بعد ذلك إذا رأى منك القبول يعني تكلم معك بوضوح في البدع التي يريدها. قال فحذره، حذره من مجالسة، خطورة مجالسة أهل البدع، وذكره بقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. ذكره بفساد قولهم، قد يكون جاهلا، فالحكمة مطلوبة في الدعوة إلى الله عز وجل، وكذلك الرفق بالمدعو واستخدام الأساليب المناسبة في التعامل معهم مطلوبة. ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد تكون العجلة والتسرع في الأحكام سببا في صد الناس عن لزوم منهج السلف. قال فحذره وعرفه، عرفه بمذهب السلف وعرفه بمذهب أهل البدع وبخطورة وبفساد ما عليه هؤلاء الذين يجالسهم. قال فإن جلس معه بعدما علم فاتقه. ليش؟ لأنه صاحب هوى. الشخص الذي يعرض عليه الحق بدليله ويعرض عنه، هذا وشه؟ هذا متبع؟ لا والله، هذا صاحب هوى. فالمصاب بالجهل وحده إذا بين له الحق يرجع ولا يكابح، ومريض القلب وصاحب الهوى لو تعرض عليه النصوص الشرعية وتعرض عليه تقرأ عليه كلام أئمة السلف لا يزيد ذلك إلا تعصبا لمنهجه أو مذهبه أو شيخ الطريقة أو شيخ الفكر. إذا جلس معه بعدما علم فاتقه، أو شيء اتقه أنت، أبعد عنه وقاية لنفسك، ولك أن تحذر منه مع مراعاة حال الزمان والمكان والأشخاص وطريقة التحذير. قال فإنه صاحب هوى لأنه عرض عليه الحق بدليله فلم يقبل. وسبحان الله، كم من أناس رأينا هذا في الواقع يعرض عليه الحق بدليله وما هي إلا فترة وينتكس. هذا رأيناه في الواقع، ويخشى على هؤلاء أنهم لهم نصيب من قول الله عز وجل أن الانتكاسة هذه بسبب مخالفتهم للاتباع. قال الله جل وعلا في اليهود: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني لما عرفوا الحق وزاغوا عنه عمدا ابتلاهم الله بزيغ القلب. وبعض الناس فيه داء العجب، فيه شوفة نفس مثل ما يقال، تعرض عليه الحق بدليله ويقول نأخذ الخير من هؤلاء ونترك الشر، وأنا أعطاني الله عقلا أميز به ولن أسمع منهم الشر، وإذا سمعت لن أقبل. طيب والخير الذي عند أهل السنة المحضة لا يكفيك؟ قيل للأوزاعي رحمه الله: إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع، فقال: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل، لا تجالس أهل البدع فإنك لا تأمن أن يغمسوك في بدعتهم أو يلبسوا عليك في أمر دينك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل تأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه. هذا سبقت الإشارة إليه، وهذا مسلك من يسمون بالقرآنيين الذين نشأوا في عهد الخوارج، في بل بذرتهم ذو الخويصرة على هذا المسلك. والقرآنيون المعاصرون الذين نشأوا في بلاد الهند في معاونة المستعمر لهم هم على هذا الطريق، تأتيه بالأثر والسنة ولا يريدها، يزعم أن القرآن يكفي دون السنة، يقول ويريد القرآن فقط، فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة. لأن الذي يرد النصوص الآمرة باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذه طريقة الزنادقة. الله جل وعلا يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وجاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فالذي يأتي ويقول لا يأتون بالقرآن فقط ودعوا السنة، هذا قد اشتمل على الزندقة التي فيها رد للشرع. قال: فقم من عندي ودعه، خوفا على نفسك لا تسمع لشبهاته فيضلك عن الحق. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. المنهج الصحيح، المصدر التلقي الصحيح، هو الكتاب والسنة والفهم السلف. من خالف هذا المسلك فهو رديء، والمنهج الذي عليه منهج الرديء، يعني فاسد ويفضي إلى الشر والضرر. واعلم أن الأهواء كلها، لعلها كلها، جميع الأهواء يعني ردية فاسدة تدعو كلها إلى السيف. وهذا فيه تنبيه لأن أشهر من دعا إلى السيف هم من الخوارج، هذه سمة من سماتهم، لأنهم أشهر من دعا إليه صراحة. لكن حتى أهل البدعة، حتى غير الخوارج أيضا هم دعاة إلى السيف، جميع الطوائف، ومنها الدعوة إلى قتل مخالفهم كما فعل ابن أبي دؤاد مع الإمام أحمد، وسبق الكلام عن هذا الأمر. ويستعملون السيف في الدعوة إلى نشر بدعهم، هذا ليس خاصا بالخوارج. بل ذكر الشيخ حمود التويجري رحمه الله في كتابه القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ أن التبليغيين الذين في بلاد الهند قتلوا بعض أهل السنة قتلا. فهذه سمة من سمات أهل البدع. يقول أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. وقال أيضا: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف. هذه سمة من سمات أهل البدع. ثم قال: وأرداؤها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. وقال: واعلم أن الأهواء كلها ردية، لكن من أردى البدع بدعة الرافضة. الرافضة لا يعترفون لا بكتاب ولا سنة، فهي بدعتهم ردية. والمعتزلة معطلة لجميع الصفات، والجهمية منكرون للأسماء والصفات. فإنهم يردون الناس على التعطيل، تعطيل الصفات، إما التعطيل الكلي أو الجزئي، وعلى الزندقة. هذا هو دينهم بسبب طعنهم في مصادر التلقي، فيؤول الأمر بالرافضة إلى الطعن في الصحابة وعبادة آل البيت ورد القرآن والوقوع في الكفر. وكذلك الجهمية آل بهم الأمر إلى إنكار الصفات، وهذا كفر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. الذي يطعن في الصحابة حقيقة أمره أنه يطعن في من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هؤلاء علموا أنهم لو طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لن يقبل الناس منهم، فماذا فعلوا؟ طعنوا في حملة الشريعة ونقلت الحديث، وهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ليتوصلوا بذلك إلى رد السنة، وهذا من مكرهم. قال: فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني أراد الطعن في سنته، وقد آذاه في قبره. هذا من الأذى، ولا يلزم من الأذى الضرر، فالموتى يؤذون. قال الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهره. أهل البدع كما قال البربهاري رحمه الله، كما جاء في طبقات الحنابلة، قال: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. هذه سمة من سمات أهل البدع. إذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. فقد لا يظهر كل ما عنده من باب التدرج معك في الدعوة إلى بدعتك، فلو أظهر لك في مجلس أو في وقت متقارب كل ما عنده ربما لا تقبل منه هذه البدع، فاحذره. فإذا رأيت يأتي ولو ببدعة واحدة فاجتنبه، فإنما أخفاه أشد وأعظم. وأحيانا يصدعون بالباطل، كما تقدم في الجهمية لما كانوا في عهد المأمون في فترة القول بخلق القرآن، صدعوا. وأحيانا يكونون في مرحلة استضعاف، يسلط الله عليهم سيف السلطان، فلا يجرؤون على إظهار كل ما عندهم، فاحذرهم. فاحذر هؤلاء المبتدع لا تؤمن فتنته، واحذر بالذات الآن خوارج العصر، فإنك وإن رأيتهم قد صمتوا كثيرا، فاعلم أنهم أصحاب مجالس سرية وأصحاب دعوات خفية، فاحذرهم. من استبان لك سوء فكره فاحذره ولو كان ساكتا، فإنه يتحين الفرصة لينشر بدعته من جديد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق والمذهب فاسقا فاجرا صاحب معاص ضالا وهو على السنة فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متقشفا محترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق فإني لا آمن أن تستحلي طريقه فتهلك معه. ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان. ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر؟ المؤلف رحمه الله في هذا الكلام الذي سمعتم أراد أن يبين تعظيم شأن خطورة تعظيم شأن أهل البدع، أن يبين لنا عظم شرهم، وأن الفساق فساق الملة هم دونهم في الشر، وليس المراد من هذا مدح الفساق، وإنما المراد أن أهل البدع خطرهم أعظم على الناس من خطر الفساق. لماذا؟ لأن الفساق أولا لا يتقربون إلى الله بفسقهم، ما رأينا فاسقا يقول أنا أتقرب إلى الله بفعل هذه المعصية، وربما يقرون بفسقهم، وربما لو ناصحت فاسقا لقال ادعو الله لي بالهداية ونحو هذه العبارات. وبخلاف المبتدع فإنه يتقرب إلى الله ببدعته، يقتل ويفجر ويخرج ويحرض ويحدث الفتن ويريد الجنة بزعمه، فأيهما أعظم خطرا؟ المبتدع. وليس المراد يعني تعظيم شأن الفساق، لا، قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رديء الطريق، يعني صاحب فسق فاسد ليس على استقامة، رديء الطريق والمذهب، المذهب ما يذهب إليه المرء، يعني مذاهبه الفاسدة، يعني مذاهبه فاسدة، فاسقا فاجرا صاحب معاصي ضالا وهو على السنة، سلم له توحيده ولا عنده بدع، فبلاؤه هذا بلاؤه في أي شيء؟ في الشهوات دون الشبهات. قال: فاصحبه واجلس معه فإنه لا يضرك معصيته. وهذا الكلام لا يسلم به، مجالسة العصاة فيها ضرر ولا بد حتى أصحاب الشهوات، ولكن ضرر العصاة هو دون ضرر أهل البدع. قال: وإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة، يعني وقع في البدع، واقعا في البدع، لا، ومع هذا مع وقوعه في البدع إلا أنه مجتهد في العبادة ومتقشفا، يعني زاهدا في ملذات الدنيا محترقا، يعني قد أهلك نفسه بكثرة العبادة، محترقا بالعبادة صاحب هوى وبدع، يعني فلا تجالس ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته، يعني تجد حلاوة لمذهبه الفاسد فتتابعه بعد ذلك على بدعته. وبعض أهل البدع عندهم فصاحة وبلاغة وقوة تعبير، ها، فيقرأ فالمرء لهم ويتأثر. لهذا لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ في كتب أهل البدع خاصة في علوم الآلة بحجة أن هؤلاء يعني يستحلي طريقتهم في التأليف والتدوين، وأنهم عندهم فوائد وعندهم إلمام بعلوم الآلة، ويدخل بهذه النية الحسنة وربما يقع في شراكهم، لأنه ما من صاحب بدعة إلا ويقرر بدعه حتى في كتب علوم الآلة، حتى في كتب المعاجم. شوف الرازي في مختار الصحاح لما تكلم عن الاستواء قال الاستيلاء، معجم. وخذ حدث ولا حرج في كتب شروح الحديث التأليف حسب معتقد المؤلف، يقرر عقيدته وفي شروح الحديث وفي كتب التفسير. ولهذا ينبغي للمرء أن يحذر من استحلاء طريقة أهل البدع سواء السماعية أو المقروءة. قال فتهلك معه. هذه ثمرة مجالسة هؤلاء والجلوس معهم والنظر في كتبهم. قال ورأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال يا بني من أين جئت؟ قال من عند فلان، يعني عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا كبير المعتزلة، رأس من رؤوسهم. قال يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى، والخنثى ما الشخص الذي تتداخل فيه صفة الرجل والمرأة، له عضو الرجال والنساء معا، لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، يعني من أئمة المعتزلة ومن أهل البدع، ولا أن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان، يعني من أهل البدع، لأن هذا فسق ومعصية الشهوات، وهي أهون من أن تلقى الله على البدع، فشأن البدع أعظم من شأن الشهوات. ثم علق البربهري على ما مضى فقال ألا ترى أن يونس بن عبيد قد علم أن الخنث لا يضل ابنه عن دينه، يعني من جهة إيقاعه في البدع، وإلا قد يضله في الشهوات، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. فهذا هو سبب التغليظ على أهل البدع، ويعني ومقارنتهم بأهل الشهوات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى واحذر ثم احذر أهل زمانك خاصة، وانظر من تجالس ومن تسمع ومن تصحب، فإن الخلق كأنهم في ردة إلا من عصمه الله منهم. هذا فيه تحذير من مجالسة أهل البدع الذين كثروا في زمن المؤلف. قال أهل زمانك خاصة، زمن المؤلف، وانظر من تجالس، فالمرء يعرف بقرينه، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وخير من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن أبي داود المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. انظر من تجالس وممن تسمع ومن تصحب، لا تجالس أي أحد. من الذين يجالسون؟ قال الله جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. جالس أهل الخير والصلاح وأبشر بالخير. قال فإن الخلق كأنهم في ردة، يعني بسبب كثرة البدع الكفرية في زمان المؤلف، بدع الجهمية، إلا من عصمه الله منهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وانظر إذا سمعت الرجل يذكر ابن أبي دؤاد وبشر المريسي وثمامة أو أبا الهذيل أو هشام الفوطي أو واحدا من أتباعهم وأشياعهم فاحذره فإنه صاحب بدعة، فإن هؤلاء كانوا على الردة، واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم. تقدم أن من علامات أهل السنة الثناء على من أهل السنة ومحبتهم، وهنا ذكر علامة من علامات أهل البدع وهو الثناء على علماء أهل البدع. فإذا رأيت شخصا يذكر ابن أبي دؤاد وذكر جملة من رؤوس أهل البدع، ابن أبي دؤاد هذا داعية القول بخلق القرآن، وهو الذي الإمام أحمد سامح كل من آذاه في هذه الفتنة إلا هذا الرجل، قال بيني وبينك يوم الجنائز، يعني سيرى من أكثر حضورا للجنازة، وجنازة الإمام أحمد 3 أيام حتى دفنت وشيعها أكثر من 1,000,000، وجنازة ابن أبي دؤاد 3 يحملونها ويضعونها على الأرض من ثقلها، وبشر المريسي هذا هو ناشر مذهب المرجئة الذي ألف فيه الدارمي رحمه الله النقض الدارمي على بشر بن غياث المريسي، وثمامة بن أشرس وهذا من رؤوس المعتزلة، وأبا الهذيل وهو أيضا من رؤوسهم، أو هشام الفوطي أو واحدة من أتباعهم قال فاحذره فإنه صاحب بدعة، قد لا يكون مبتدعا بسبب جهله وتأثره ببيئته، لكن فعله لا شك أنه بدعة، الذي يثني على أهل البدع فعله بدعة، لكن الحكم عليه بأنه مبتدع ينظر في حاله، فقد يكون صغيرا لا يميز بين أهل الحق وأهل الباطل. قال فإن هؤلاء يعني المحذر منهم الذين سماهم هنا كانوا على الردة، كانوا يقررون الكفريات. قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير، يعني بعد ما تناصحه ولا وما وقبل منك فاعلم أنه صاحب هوى، اتركه. ومن قال واترك هذا الرجل الذي ذكرهم بخير ومن ذكر منهم، يعني اترك الجميع حتى لا تتأثر ببدعهم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والمحنة في الإسلام بدعة، وأما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة صدوق كتبت عنه وإلا تركته. المحنة في الإسلام بدعة، امتحان الناس في عقائدهم بدون سبب ولا مسوغ شرعي هذا من البدع. امتحان أهل الحق بالباطل ممن لم يوافق، يعني فمن لم يوافق أهل الباطل أوذي، كل ذلك من البدع. ومنه امتحان المأمون للناس ببدعة القول بخلق القرآن، فالذي ما كان معه يؤذيه إما بالقتل أو الحبس. وأما الامتحان لمصلحة معتبرة فلا مانع منه إذا فيه سبب مقنع لامتحان الناس في عقائدهم والسؤال عن منهجه، تسأله ما رأيك في فلان، ما قولك في فلان، ما عقيدتك في كذا، إيش تقول في هذه الجماعة، تمتحنه لمصلحة، لا مانع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. أو يكون شخص متهما ببدعة فتمتحنه حتى تتثبت هل هذه البدعة ثابتة عنه أو لا، أما ما عدا ذلك فالامتحان بدعة. قالوا أما اليوم فيمتحن بالسنة لقوله إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينك، وامتحن بالسنة عند الحاجة. فإذا شككت في شخص هل هو صاحب سنة أم لا فلك أن تسأل عنه أو تختبره حتى يتبين لك، يعني أو تتبين لك استقامته ويتبين لك حسن منهجه. قال ولا تقبلوا الحديث إلا ممن تقبلون شهادته، وهذا ضعيف جدا، يعني لا تقبلوا الحديث إلا ممن كان عدلا، لكن معناه صحيح، معناه صحيح، فالحديث لا يقبل من أي أحد. قال فتنظر فإن كان صاحب سنة له معرفة، يعني معرفة بالحديث، صدوق في أخباره، كتبت عنه، اكتب عنه العلم، لا مانع من ذلك. وإلا تركته. جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. أناس يدعون العلم وهم أصحاب دجل وكذب، يحدثونكم بالموضوعات والضعيف والأمور المنكرة والبدع ما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم، فإياكم وإياهم، احذروهم وابتعدوا عنهم. هذا فيه التحذير من البدع وأهلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وإذا أردت الاستقامة على الحق وطريق أهل السنة قبلك فاحذر الكلام وأصحاب الكلام والجدال والمراء والقياس والمناظرة في الدين، فإن استماعك منهم وإن لم تقبل منهم يقدح الشك في القلب وكفى به قبولا فتهلك، وما كانت زندقة قط ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا من الكلام والجدال والمراء والقياس، وهي أبواب البدعة والشكوك والزندقة. هذا الكلام مضمونه تقدم معنا مرارا، فيه الحث على الاستقامة على الحق وطريقة أهل السنة، وهذا ما تحصل إلا باجتناب ضد الحق، وهو الحذر من أهل الكلام ومن علم الكلام الذي قررت فيه البدع، ومن أصحاب الكلام والجدال بالباطل والمراء بالباطل والقياس الفاسد والمناظرة التي يدعون إليها إلى باطلهم. فإذا استمعت لهم أورث ذلك الشك في قلبك. قال: وكفى به قبولا، بقبول الشك يعني شرا، وربما وقعت فيما هو أعظم من ذلك، في الوقوع في الزندقة. ثم إن من يقول ما كانت زندقة ولا بدعة ولا هوى ولا ضلالة إلا يعني من أعظم أسبابها الدخول في علم الكلام والجدال والمراء والقياس، هذه أبواب البدع والشكوك والزندقة. فاحذر كل طريق يورث الشك في دينك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن. وخذ عبرة من أساطير المتكلمين، فإنهم أفنوا عمرهم في الكلام وعلم الكلام، وآل بهم الأمر إلى الحيرة والاضطراب، ومنهم من رجع، منهم من رجع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالله الله في نفسك وعليك بالأثر وأصحاب الأثر والتقليد، فإن الدين إنما هو بالتقليد، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، ومن قبلنا لم يدعونا في لبس، فقلدهم واسترح ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. قال: فالله الله في نفسك، افعل ما فيه نجاتها، ونجاتها تكون باتباع الأثر وبمجالسة أهل الأثر وهم أهل الحديث، وبالتقليد، تقليد يعني الاتباع، الاتباع المقصود به، فإن الدين إنما هو بالتقليد. ثم قال يعني تقليد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا اختلف الصحابة فإن المرء لا يخرج عن أقوالهم، وإن كان طالب علم رجح ما يدين الله به، وإلا قلد من يستفتيه. فالحق واحد مع عدم الخروج عن أقوالهم رضي الله عنهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال: ومن قبلنا لم يدعونا من لبس. الحمد لله، الدين أوصلوه لنا، جاءنا نقيا صافيا، لم يكتموا ولم يقعوا في تحريف ولا تأويل ولا بدع ولم يتركون في أمر يحصل به اللبس لنا، فالدين واضح ونقلته أمناء الدوه ولم يكتموا، فقلدهم واسترح، لا تخرج عن أقوالهم ولا تجاوز الأثر وأهل الأثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقف عند المتشابه ولا تقس شيئا. قف عند النصوص المتشابهة حتى يتضح لك الأمر، ما اشتبه عليك معناه اسأل عنه أهل العلم، أو قف عند المتشابه من حيث التكييف للمعنى في نصوص الصفات، ولا تقس شيئا، لا تقع في القياس الفاسد. هذا هو الذي أدى بالكفار إلى التسوية بين الخالق والمخلوق، كما قال الله عز وجل: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فعبدوا أصنامهم وسووها بالله في العبادة، هذا الذي أوقعهم في الشرك، القياس الفاسد. فعليك بالاتباع تسلم وتنجو، فالاعتصام بالسنة نجاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، فإنك أمرت بالسكوت عنهم ولا تمكنهم من نفسك. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل فقيل له فقال: أخاف أن يحرفها، فقال: أخاف أن يحرفها فيقع في قلبي شيء. بعض الناس من حرصه على دعوة أهل البدع إلى السنة قد يتكلف في حرصه عليهم، ويحرص على مناظراتهم ودعوتهم للمناظرة. المؤلف يقول: لا تطلب من عندك حيلة ترد بها على أهل البدع، لا تتكلف. أنت أمرت بالسكوت عن مناظرتهم ولا تمكنهم من نفسك فيطمعوا فيها. ترى إذا شوك ضعيف ورأوا منك الطيبة الزايدة مثل ما يقال يتسلطون عليك، يقول هذا طيب، فيحتوونك وربما يبالغون في إكرامك حتى تغتر بهم. أما علمت أن محمد بن سيرين في فضله، يعني مع جلالة قدره ومكانته، لم يجب رجلا من أهل البدع في مسألة واحدة، ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل، فقيل له، يعني لماذا لم تفعل ذلك؟ فقال: أخاف أن يحرفها، أي الآية، فيقع في قلبي شيء، يعني شيء من الشك. فالحذر الحذر من مكر أهل البدع، فقد يذهب المرء لمناظرتهم ويجالسهم على سبيل الإنكار عليهم والرد عليهم، فيتبسطون معه وربما أظهروا له الإجلال والاحترام حتى يميل إليهم. هل نتركهم؟ لا. المناصحات الفردية لا بأس بها دون الدخول معه في مناظرات، إهداء الكتب له، نشر كلام العلماء الكبار ودفعه لهم، هذا هو المطلوب. ما عدا ذلك يخشى عليك أنت من لحوق الضرر إذا توسعت في هذا الباب. طويلة لا لا لا صغير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا سمعت الرجل يقول: إنا نحن نعظم الله، إذا سمع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره، أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا قال: إنا نعظم الله، أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. فاحذر هؤلاء، فإن جمهور الناس من السوقة وغيرهم على هذا الحال، وحذر الناس منهم. وإذا سألك أحد عن مسألة، هذا مقطع جديد عندي ما مركب. قال: إذا سمعت الرجل يقول، إذا تكلم السني في باب توحيد الأسماء والصفات، يأتيك شخص ويقول: نحن نعظم الله، إذا سمع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنه جهمي، لأنه يرى أن نفي الصفات من تعظيم الله فرارا من التشبيه، فيرى أنه معظم، أن رده للنصوص، نصوص الصفات، هذا من تعظيم الله. قال: فاعلم أنه جهمي يريد أن يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدفعه بهذه الكلمة، وهو يزعم أنه يعظم الله وينزهه إذا سمع حديث الرؤية وحديث النزول وغيره. وفي الحقيقة أنه يريد تعطيل الصفات فرارا من التشبيه، فلا يثبت الرؤية ولا نزول ولا غير ذلك من نصوص الصفات. أفليس يرد أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني إذا قال هذا الأمر هو بقوله هذا يرد الآثار التي فيها إثبات الصفات. وإذا قال إن نعظم الله أن يزول، يقول أنه ينكر نزول الله جل وعلا، لأن نزوله يلزم منه خلو المكان. هذه شبهة متوهمة عند الجهمية. قل إذا أثبت النزول معناته أنه يخلو منه العرش، ها؟ يقول نحن نعظم الله أن يزول من موضع إلى موضع، فقد زعم أنه أعلم بالله من غيره. أليس يعني ليس هناك أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والنصوص جاءت بإثبات النزول إلى السماء الدنيا نص. فهؤلاء قد أنكروا هذه النصوص التي بلغت حد التواتر. قال: فإن جمهور الناس من السواقة وغيرهم، يعني العامة والسفلة، على هذا الحال، يعني اتبعوهم على هذا المسلك الذي وقعوا فيه بسبب قوتهم في زمان المؤلف. قال: وحذر الناس منهم. هذا هو الموقف من البدع، أن يحذر الناس منها لئلا يقعوا فيها. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. غدا الختمة إن شاء الله، ننهي الكتاب.